طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للإفطار على التمر، نلحظ البعض من الناس قد يضع مع التمر القليل من اللبن أو الحليب، هل هناك سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا، هو الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر كما صرحت بذلك عائشة، فإن لم يجد فعلى الماء. على العموم المسألة واسعة، بمعنى يجوز الإنسان أن لا يفطر حتى على التمر ولا على الرطب، لا بأس بذلك، يعني لو أكل أي أكل، لكن إذا أراد الإنسان أن يتبع، لكن العادة فضيلة الشيخ اللبن في الفطور، لا حرج، لا حرج ما دام أن لم يرد في هذا السنة. هو قد يعني لا يكون متوفرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا يكون متوفر، وقد يكون متوفرا لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه الأكلات لمصلحة البدن، فهذا يعني أمر محتمل، مسألة اجتهادية. فالمقصود بأن الإنسان إن وجد تمرا أو رطبا أو ماء يعني أكل وشرب الماء، وإن لم يجد يعني أكل أي أكلة أخرى، ولا بأس أن يجمع مع هذه الأكلات شيء من اللبن، شيء من العسل، يعني شيء من مثلا يعني باقي الأطعمة المباحة، لا حرج عليه في ذلك. أنا أقول أيهما أفضل شيء يسلكه الإنسان هو أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في طريقته في الإفطار. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه، كيف يكون فطره؟ إذا لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه أفطر بالنية، بمعنى أنه إذا غربت الشمس أفطر الصائم، ينوي بأنه قد أفطر، متى ما إن وجد طعاما أكل، فبالنية يفطر الإنسان. بمعنى ينوي بأنه قد أفطر الآن في زمن الفطر، هكذا ينوي بقلبه. إذا لم ينوي الفطر بقلبه، إذا قلنا بأنه لم يجد شيء، وأحب أن يواصل الصوم، قال ما دمت أنني لم أجد شيئا أريد أن أواصل صومي، فيجوز له ذلك، ولكن إلى متى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن الفقهاء من ذهب إلى جواز الوصال مطلقا، ومنهم من قيده بوقت، لكن الصحيح الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم، أن له مواصلة الصوم إلى السحر. مواصلة الصوم إلى السحر، فيجوز له ما دام أنه لم يجد شيئا من الطعام والشراب أن ينوي مواصلة الصوم، ولكن إلى السحر، بمعنى يكون فطوره وسحوره واحدا. يكون سحوره وفطوره واحدا، فإذا جاء في الليل في الثلث الأخير من الليل أو قبل الفجر تسحر وأفطر، أفطر وتسحر، بمعنى أن يكون فطوره وسحوره واحدا، وبهذا تكون النية على قدر الوقت الذي صامه بإذنه جل وعلا. طيب فضل الشيخ، لا يجوز له أن يواصل إلى اليوم الثاني؟ والله مسألة الوصال في نهار رمضان، يعني الصوم يوم أو يومين أو ثلاثة، ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال في أول حديث لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق ما بينه وبين أصحابه، بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه. العلماء قالوا كيف يطعمه ويسقيه؟ هل هو على الحقيقة يأتيه طعام على الحقيقة، أو الله عز وجل يطعمه في نومه فيجد أثره في يعني يقظته، أم أنها المعارف والعلوم التي يتلقاها والوحي يعني تكون سببا من أسباب يعني ريه وشبعه، أو تكون مكان مثلا في مقابل الطعام والشراب بحيث يجد نشاطا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في الحقيقة جاء عام، منهم من حمله على ظاهره أبيت يطعمني ربي ويسقين، ومنهم من قال بأن هذا الحديث له محامل كثيرة. وعلى العموم نحن يعني ليست هناك ثمرة في الحقيقة من معرفة الراجح من هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الوصال، ولما قالوا له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، وبين يعني السبب حيث قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فالمقصود بأن الوصال منهي عنه. ومن أحب الوصال مثلا واصل إلى السحر فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أبى فإلى السحر، هذه رواية صحيحة، من أبى فإلى السحر. طيب فضل شيخ أثابكم الله، بالنسبة بعض الناس قد يؤخر الفطور، يؤخره حتى تشتبك النجوم. هذا ليس بالصحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تأخير الفطور، وقال إن أحبكم إلى الله أعجلكم فطرة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تعجيل الفطر وإلى تأخير السحور. نعم. وبين أن هذا الجنس من الناس الذين يحرصون على تعجيل الإفطار وتأخير السحور هم أحب الخلق إلى الله، وهم الناس وهم الناس الذين نالوا الخيرية، نالوا الخيرية من الله عز وجل. الحقيقة أن بعض الناس عنده نوع غلو وتنطع وتشدد في هذا الباب، فتجده مثلا تغيب الشمس 5 دقائق 6 دقائق وهو يقول لا أصبروا ننظر نتأمل وكذا، والحمد لله المساجد أذنت والتقاويم هذه فيها بيان يعني ساعة الغروب، ويعني كل العلامات والقرائن والإشارات تدل على أنه قد غابت الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما التشدد والمبالغة والنظر إلى النجوم حتى تشتبك فهذا ليس من طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مبالغة. فينبغي الإنسان أن الحقيقة أن بعض الناس يعتقد أن التشدد هو من الخير ومن السنة، لا هذا ليس بالصحيح. والاحتياط فضل الشيخ لا يقول هذا ليس باحتياط، هذا احتياط مذموم، لأنه في مقابل النص. نعم، إنه يتعارض مع النص في مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قال لرجل انزل فاجدح لي، فقال يا رسول الله لو رقى أحدنا إلى هذا الجبل لرأى الشمس، فأمره بأن يجدح له الماء، يعني اغرف لي الماء فشرب. ما دام أن قرص الشمس قد غاب عنك، فقد غاب بمعنى تحقق الغروب خلف هذا الجبل، فقد أفطر الصائم. الآن مثلا نتحدث على بعض المدن، بعض المدن الآن غير مستوية من جهة البنيان وأيضا الموقع الجغرافي البيئي الجغرافي. قد يعني تكون قرية ومحاطة بجبال، لا قد تكون نفس القرية جبلية مثلا، فهناك أناس في الجبل وهناك أناس أسفل في الوادي، فتغيب الشمس على من في الوادي ولا تغيب على من في الجبل. يعني مثل بعض الدول فيها مدن جبلية، أنا رأيتها بنفسي، هذه المدن هناك بيوت في رأس الجبل وهناك بيوت في أسفل الجبل، قد يكون الفارق ما بين من هم أسفل الجبل وما بين أعلى في قضية غياب الشمس 5 دقائق و4 دقائق أو أكثر فضل الشيخ. أي نعم، أو قد يزيد. لكن طيب ما الحكم بالنسبة لمن هم في أسفل الجبل؟ قد أفطر بمجرد غياب الشمس ما دام أن خلف الجبل الشمس قد غاب عنهم، فقد أفطروا لله الحمد. ولو كان خلف الجبل، ولو كان خلف الجبل. وبالنسبة لفوق الجبل هؤلاء لم يفطر ما دام أنهم يرون الشمس، لأن الشمس باقية يرونها طالعة عليه ولم يطلعوهم عليه، وإنما هي طالعة عليه. أما الذين غابت عنهم فقد أفطروا لله الحمد. نعم. كذلك مثلا مناطق كثيرة، يعني من في الطائرة فضيلة الشيخ، المسافر في الطائرة؟ المسافر في الطائرة على قسمين في الحقيقة. نعم، إن كان هو طلع على الشمس فلا عبرة بطلوع على الشمس فقد أفطر. بمعنى أمثل لك أفضل وأمثل الإخوة المستمعين حتى يكون الأمر واضح. يعني الآن شخص في على مدرج المطار في الطيارة، فغربت الشمس عليه فأفطر، فذهب مثلا جهة سفره إلى جهة الغرب، ومع الطيران بدأت الشمس تطلع عليهم شيئا فشيئا. فما حكم صومي؟ حكم صومي صحيح. لماذا؟ لأنه هو الذي طلع على الشمس. أما إذا مثلا طار والشمس لم تغرب إلى جهة المشرق مثلا، وهو على المدرج بقي 5 دقائق مثلا عن غروب الشمس، لكنه بدأ يطلع في الطائرة والشمس لم تغب بعد، نقول ما زلت صائم، نقول ما زلت صائم. يعني على عكس المسألة الأولى. طبعا جهة الشرق هذا في قضية السحور، يعني ممكن في قضية السحور وقضية الإمساك، لأن الشمس بالنسبة لجهة الشرق هذه في جهة النهار، أما في جهة الغرب ففي جهة الليل يطلع عليها الإنسان وليست هي التي تطلع عليه، فلا بد من التفريق في هذه المسألة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هذه المسألة قد تجرنا إلى بعض الأحكام المتعلقة ببعض الدول التي تبقى الشمس عندهم طويلا، النهار طويل جدا. على العموم هؤلاء الصحيح في حالهم أنهم ينظروا أقرب دولة إليهم ويعملوا بحسابهم. بمعنى أنهم إذا، لأن في من الدول هذه التي في الحقيقة تغيب الشمس عنهم يعني، ويبقى الليل جزءا يسيرا فقط يعني ممكن 3 ساعات أو 4 ساعات، كما والنهار طويل جدا يذكرون، والنهار طويل، لكن غياب الشمس ذهاب القرص فقط ويبقى شعاعه ويبقى شعاعه. فهؤلاء أفتى أهل العلم بأنهم ينظرون أقرب دولة إليهم ويحسبون بحسابهم، يحسبون بحساب. نعم. على العموم القاعدة أن الشمس إذا غاب غربت فقد أفطر الصائم، وإذا طلعت فقد أمسك الصائم، وجب عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشرب. طيب فضيل الشيخ، إذا كان الشخص يسكن في برج، وإذا كان يعني إذا كان في هذا البرج يسكن في أعلى طابق، هل نقول له انتظر حتى ترى الشمس وإن نعم. كان في وإن كان المؤذن أذن؟ نعم نعم، بالنسبة لمن يسكن مثلا الآن بعض الأبراج طويلة جدا ويرى نعم. الشمس والمؤذن يؤذن والشمس لا زالت، والمؤذن يؤذن ما دام أن الشمس طالعة عليه هو، نعم، فلا يفطر حتى تغيب الشمس عنه ولا عبر بالمؤذن. أما من في الدور الأول، من في الأرض مثلا البيوت والمنازل العادية هذه، فقد أفطر. لماذا؟ لأن الشمس قد غابت عنه، وهذه قاعدة مهمة جدا. ما دام أن الشمس طالعة عليك، نعم، فأنت ما زلت في فترة الصيام. أما إذا أنت طلعت عليها مثل الصورة اللي ذكرناها في نعم. قضية السفر بالطائرة، فهذه لا تضر ما دام أن الشمس قد غابت عليك وأنت في المطار أو في بيتك أو في كذا. فلو طلعت عليها أنت، يعني أنت نعم. الذي لحقت الشمس، فهذا لا يضرك من جهة الصيام. والمؤذن فضيلة الشيخ، المؤذن يعني نقول لا عبرة بالمؤذن مع وجود الشمس؟ لا عبرة. إن أذن المؤذن والشمس موجودة لا عبرة. المؤذن يؤذن بالنسبة لما يراه. أما إذا قلنا مثلا برج الآن من الأبراج العظيمة هذه التي يعني في الحقيقة هي ممتدة أمتار، مئات الأمتار في السماء، نعم، لا شك أن الحكم يختلف في من هو في الطابق العلوي على من هو في الطابق السفلي، يختلف الحكم بالنسبة للإفطار والإمساك. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للدعاء الوارد عند الإفطار، نعم، الوارد بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. فالصائم يشرع له أن يكثر من الدعاء، الصائم يشرع له أن يكثر من الدعاء، وعلى وجه الخصوص عند فطره. النبي صلى الله عليه وسلم حث الصائم أن يكثر من الدعاء عند فطره. وأما عند الإفطار فماذا يقول الصائم؟ وردت أحاديث لا يخلو كل واحد منها من جهة الإسناد بالنظر، لكن أصحها فيما يظهر والله أعلم، كما نص على ذلك أهل التحقيق من أهل العلم بالحديث، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا الآخر: ذهب الظما وابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. وورد بعض الآثار عن الصحابة وعن غيرهم: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني، وغيرها من الأدعية. المقصود بأن الإنسان يدعو طوال وقت صيامه، فإن دعوة الصائم مقبولة، نعم، لكن عند الإفطار يستحب له أن يقول: ذهب الظما وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الحديث من أحسن الأحاديث من جهة الإسناد. الحديث الآخر أيضا بعض العلماء يحسنه وبعضهم يضعفه: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه بعض الأدعية الواردة. الشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء، نعم، وهناك دعاء عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لهذا الدعاء، هل يقال بعد الانتهاء من الأكل أم قبل البدء في الأكل؟ لا، هذا يقال أثناء الأكل وهو يأكل الإنسان. نعم. اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، لأنه بدأ يفطر. والآخر: ذهب الظما وابتلت العروق، يعني وهو يأكل. هذا الدعاء يقال حال الأكل، ولو قاله بعد الأكل لا بأس. أما قوله قبل الأكل فلا مناسبة له فيما يظهر، لأن يعني قوله ذهب الظما وابتلت العروق وهو لم يأكل ولم تبتل عروقه، فهذا لا يناسب الدعاء، إنما يقوله بعد الأكل أو أثناء الأكل. والدعاء العام فضيلة الشيخ، الدعاء الآن في كل وقت، الدعاء الآن في كل وقت للصائم دعوة مستجابة عند فطره. العندية هنا يكون قبل إفطاره، لأن يدعو قبل الإفطار، نعم، عند فطره، باعتبار ما يعني سيؤول إليه حال الصائم، نعم، سيفطر بعد قليل. فأفضل حال للصائم في مسألة الدعاء أن يكون متلبسا بالصيام لأنه في عبادة، فعند إفطاره يدعو عند إفطار قبل إفطاره، هذا هو المشروع. نعم.